بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب زكاة الحبوب والثمار، تجب في الحبوب كلها ولو لم تكن قوتا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، في الدرس الماضي ذكر المؤلف رحمه الله ما يتصل بزكاة بهيمة الأنعام، وأنها منحصرة في الإبل والبقر والغنم، والخيل فيها الخلاف، جمهور الفقهاء على عدم وجوب الزكاة فيها إلا إذا كانت للتجارة، وكذلك ما عدا هذه الأصناف الثلاثة إذا كانت للتجارة من أنواع البهائم فتزكى زكاة التجارة. أما زكاتها بصفتها سائمة تأكل من المرعى، فهذه جمهور الفقهاء على أنه لا يزكى إلا الإبل والبقر والغنم، وقد ذكر أحكامها، أنصبتها، ومقدار الزكاة فيها، وما يتصل بذلك. ثم الآن يتكلم عن حكم زكاة نوع من الأموال، من أهم الأموال وأكثرها، وهو الذي تقوم عليه الحياة، حياة الناس، وهو الحبوب والثمار. فالحبوب والثمار هي أموال الناس التي يعيشون عليها، والحبوب معروفة هي ما تنتجه أنواع الزروع من أصناف الحبوب، أنواع الحنطة والذرة والدخن والأرز ونحوها. والثمار هي ثمار الأشجار، الأشجار ذات السوق، فما يخرج منها من ثمار. فالكلام في زكاة هذه الأنواع من الأموال، أو هذا النوع من الأموال، وزكاته مجمع عليها لا خلاف في ذلك، لأنه ورد بنص القرآن الكريم في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ومما أخرجنا لكم من الأرض. فهذه الحبوب والثمار كلها خارجة من الأرض فتدخل في النص، وكذلك في قول الله تعالى: وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، والنخل والزرع مختلفا أكله، والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده، وآتوا حقه يوم حصاده. فهذه الآية أيضا متناولة على رأي جمهور المفسرين، وفي مقدمتهم ابن عباس رضي الله عنهما، أن المقصود بحقه الزكاة، الزكاة الواجبة، وآتوا حقه الزكاة الواجبة، بينما هناك من المفسرين من لم يرى أن المقصود بآتوا حقه الزكاة الواجبة، وإنما صدقة خاصة تخرج يوم الحصاد زيادة على الزكاة الواجبة، ويرون أن هذه الآية نزلت بمكة ولم يكن في مكة زكاة، لم يكن زكوات ولا شيء من ذلك، فالمقصود منها، لكن جمهور المفسرين على أن المقصود بها الزكاة الواجبة. وأيضا وردت الأحاديث، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند أحمد ومسلم وغيرهما: ليس فيما دون خمس أوسق صدقة، ليس فيما دون خمس أوسق صدقة، والوسق مكيال، مكيال معين يسع 60 صاعا من المكاييل الكبيرة الضخمة، وتكال به الحبوب والثمار. فهذا فيه دلالة واضحة على أن ما يوسق ويستخدم في تقديره الوسق أنه يزكى. وأيضا أصرح منه وأنص منه حديث جابر وابن عمر وما في معناهما، أنه عليه الصلاة والسلام قال: فيما سقت السماء، وفي لفظ: ما سقي بالأنهار والعيون، العشر، العشر، وما سقي بالسانية أو بالنضح نصف العشر. فهنا ما سقت السماء يتناول كل ما سقت في السماء من أنواع الزروع والحبوب والثمار والخضار والفاكهة، هذا كله يدخل في ما سقت في السماء، وما سقي بالسانية أو النضح ففيه نصف العشر. فهذه النصوص وما في معناها دالة على وجوب الزكاة في الحبوب والثمار بالشروط التي قررها الشارع. فالمؤلف رحمه الله قال في الحبوب ولو لم تكن قوتا، كذا عبارته يعني. نعم. ولو لم تكن قوتا. ولو لم تكن قوتا. ولو لم تكن قوتا، لينبه على ما يذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله، فهو يرى أن هذه الزكاة واجبة في الحبوب والثمار ولو لم تكن قوت تقتات. القوت هو ما يقتاته الناس من الذرة والحنطة بأصنافها وأنواع البر والشعير والأرز ونحو ذلك، فهذه قوت يقتاتها الناس. وهناك حبوب ليست مقتاتة، إما إنما تكون أبازير وبهارات وأدوية وتستخدم لأغراض غير القوت كالرشاد والحلبة وأصناف من هذا القبيل. فالإمام أحمد رحمه الله يرى أن هذه الحبوب داخلة في النص ما دامت تكال وتدخر وتيبس ويحتفظ بها، فيرى أن النصوص تتناولها وليس القوت شرطا فيها، بخلاف ما ذهب إليه كل من الإمام مالك والشافعي رحمه الله، فيرون أن الاقتيات شرط، إذا لم يكن قوت فلا زكاة فيه، لأن الزكاة مواساة، والفقراء إنما يواسون بالشيء الذي يريدون أن يقتاتوه، لا حاجة لهم بالحاجات التي لا يريدون اقتياتها، إنما المسألة والأمر اللازم الذي لا بد منه أن يواسوا بشيء من البر، بشيء من الشعير، بشيء من الأرز، بشيء من التمر، الزبيب، هذه التي جرت عادة الناس أنهم يقتاتونها. وأيضا يتعلقون بآثار وردت في أن الزكاة إنما هي في أربعة أشياء، في الحنطة والشعير والبر والزبيب، وفي لفظ والزيتون مضاف إليها الزيتون. فقالوا في هذه الأشياء الخمسة. فعلى كل حال المؤلف قال ولو لم تكن قوتا، يريد أن يدخل أنواع الحبوب وأصنافها التي ليست يعني تعتبر قوت، فيدخل فيه عدد كبير من أصناف الحبوب التي تزرع فتجب فيها الزكاة بالشرط المذكور من أن تكون مقدارها لا يقل عن خمسة أوسق، ويذكره المؤلف فيما بعد. الإمام أبو حنيفة رحمه الله في شأن هذه المسألة يرى أن الزكاة عامة في جميع ما تخرجه الأرض ولا يستثني من ذلك شيئا، فهو أوسع الفقهاء في هذا، والظاهرية مذهبهم قريب من هذا، فيأخذون بظاهر النصوص وأن الزكاة واجبة في كل ما تخرجه الأرض من الخضار والفواكه وغيرها، لأن النص يقولون يتناول هذه الأشياء كلها فهي داخلة فيه. لكن جمهور الفقهاء ينازعون الإمام أبا حنيفة رحمه الله في هذا، ويحتجون بما كان في عهد الصحابة رضي الله عنهم، كانت الخضار لها شأن في المدينة وما أخرجت الزكاة، ما نقل من آثار ثابتة صحيحة تدل على أن الزكاة تخرج من الخضار. والطائف كان مشهور في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وعهد الصحابة رضي الله عنهم بالفاكهة، قالوا وما ذكر أنه أخرجت الزكاة من شيء من ذلك، فجعلوا الزكاة منحصرة في الأشياء الأربعة أو الخمسة التي أشرت إليها. نعم. وفي كل ثمر يكال ويدخر كتمر وزبيب ويعتبر بلوغ نصاب قدره 1600 رطل عراقي. فكل ثمر ضبطه بالكيل والادخار، فإذا كان الثمر مما يكال يستعمل فيه الكيل الصاع الوسق، ويدخر قابل للادخار لا يكون رطبا، لأن الرطب كبعض أصناف التمور، من الفقهاء من يرى أن أصناف التمور التي لا تحتمل التيبيس وتؤكل رطبة، وأنواع العنب التي لا تكون زبيبا، لا يرونها داخلة في هذا، والصحيح أنها داخلة. وذكر الوسق على سبيل التغليب لا على سبيل الحصر، إنما على سبيل ما جرت به العادة من أنه يستخدم الوسق والصاع فيها. أما أن تخرج فلا. فلذلك يرون أن ما كان رطبا لا يقبل الادخار ولا يحتمل التأخير من عنب وتمر تجف فيه الزكاة من قيمته، يخرج من قيمته. أما التمور التي من عادة الفلاحين تجفيفها وتكون تمرا وتخزن وتدخر ويستخدم فيها المكيال، فهذه لا إشكال فيها ولا خلاف. وكذلك العنب الذي يكون منه الزبيب، ما عدا ذلك ينظر فيه. فإن كان يكال ويدخر، التين مثلا يكال ويدخر، ومع ذلك نجد يعني المشهور عند المالكية أنه لا يدخل. فابن عبد البر رحمه الله يقول: أظن لو أن مالكا علم أن التين يدخر لا ألحقه بالأصناف التي تجب فيها الزكاة. فإذا ما كان من ثمر قابل للإدخار فإنه تجب فيه الزكاة، تجب فيه الزكاة. إينا. ويعتبر بلوغ نصاب قدره 1600 رطل عراقي. بلوغ النصاب، لأنه قد يكون المقدار شيء قليل لا يكاد يفي بحاجة الفلاح وأسرته. فإذا كان المقدار 5 أوسق على ما ورد في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، والوسق 60 صاعا، فيكون النصاب 300 صاع. والمؤلف رحمه الله ذكرها باعتبار المكيال المشهور في عهدهم. فابن قدامة رحمه الله كان في عهده وعاش في بغداد بين بغداد والشام، وكان الرطل العراقي أشهر، وإلا هناك الرطل العراقي والشامي والمقدسي والمصري، أنواع من الأرطال كانت مشهورة في وقتهم. فقدرها بالرطل العراقي 1600 رطل باعتبار أن الصاع 5 أرطال وثلث، 5 أرطال وثلث، فحولها من 300 صاع إلى 1600 رطل بالرطل العراقي. فإذا كانت الثمرة أو الحبوب التي حصلها صاحب الحقل من أرز أو حنطة أو شعير أو ثمر من زبيب أو تمر أو تين على رأي من يرى الزكاة فيه، والزيتون كذلك، إذا بلغ 5 أوسق 300 صاع 1600 رطل بالعراقي، يجب أن يخرج منه مقدار الزكاة. إن كان شجره وزرعه يسقى بالأمطار أو بالأنهار أو العيون الفائضة فالعشر 10%، وإن كان يسقى بكلفة بالآلات والمضخات أو غير ذلك فنصف العشر 5%. إينا. وتضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض في تكميل النصاب. هذه إذا كان مثلا صاحب الحقل في بلاد معتدلة الجو وقابلة للزراعة في عدة فصول زراعية، فيرون أن النصاب يراعى فيه الحول، لأن الزكاة إنما تجب في السنة. فإذا أنتج مثلا يعني وسق واحد في فصل، ثم بعد 3 أشهر حصل وسقا آخر، فنجمعها بعضها إلى بعض، يضم بعضها إلى بعض، لأن الحول معتبر، الحول معتبر، فيضم بعضها إلى بعض، ولا يؤخذ كل شيء على انفراد، لا يؤخذ على انفراد لمراعاة الحول في إخراج زكاتها. وتضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض، بعضها إلى بعض. فالربيع إذا كان في شيء ربيع وشيء صيفي، إما نخيل في بعض البلاد التي يكون فيها نخل يثمر مرتين في السنة، أو بعض الأشجار التي تثمر أكثر من مرة في السنة، أو الحبوب التي تكون قابلة أن تزرع عدة مرات لكن بشرط أن تكون من جنس واحد. ففي بعض البلاد ممكن يزرعون القمح مرتين في السنة أو الذرة أكثر من مرة في السنة، فتجمع الحصيلة بعضها إلى بعض وتعامل كأنها في حول واحد، ولا يؤخذ كل شيء على حدة. فإذا كان مثلا 3 أوساق في الموسم الأول، وبعد 3 أشهر حصل 3 أوساق في الموسم الثاني، نقول يجب أن يضم الثلاثة، تضم الثلاثة الأولى إلى الثانية، فيجتمع من هذا 6 أوسق فتجب عليه الزكاة. ولا ينفرد كل موسم زراعي بالنسبة لهذا الفلاح ينفرد بنفسه، لا، لأن لو قلنا كل موسم على حدة لما انطبق عليه الشرط ولما بلغ نصابا، فالنصاب مراعا فيه الحول كامل، الحول كامل. إيه؟ لا جنس إلى آخر، الأجناس ما يضم بعضها إلى بعض، والجنس هو ما يكون تحته أنواع، فمثلا البر يعتبر جنس من الحبوب وتحته أصناف تختلف أسماؤها أو أنواع من بلد إلى بلد، فمنه مثلا السمراء والصماء، وفي هذا الوقت يسمونه اللقيمي والحنطة ونحو ذلك، فهذه أنواع لكن يجمعها اسم جامع وهو البر، البر أو الحنطة. الذرة كذلك، الذرة جنس منفرد على حدة، يكون منها الحبشي ومنها البلدي ومنها حسب الأقطار التي تنتجها، فكل نوع، لكن هذه الأنواع تعتبر جنسا واحدا، فإذا زرع أنواع من جنس واحد ضم بعضها إلى بعض. والتمر هكذا، التمر كما هو معروف مثلا في المدينة أصناف التمور أكثر من 40 أو 50 صنف، فتجمع بعضها إلى بعض، ما يقول أنا ما عندي من هذا النوع من التمر وسق، ومن النوع وسقين، والنوع الثالث ثلاثة أوساق، هذه الروثانة، هذا الصفاوي، هذا الشلبي، هذه العجوة، نقول لا، كلها يجمع بعضها إلى بعض، يضم بعضها إلى بعض لأنها جنس واحد، لكن لا نلزمه بأن يضيف جنس إلى جنس، فالتمر جنس، والبر جنس، والذرة جنس، والأرز جنس، والعدس والفول أجناس تعتبر. وإن كان بعض الفقهاء وأظنه الإمام مالك يرى أن الحبوب كلها جنس واحد، تدخل في جنس واحد، لكن الصحيح أن كل جنس على حدة، لأنه جاء في شأن الربا البر بالبر والشعير بالشعير، ثم قال في آخر الحديث فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم، فجعل عليه الصلاة والسلام في الحديث الشعير جنسا والبر جنسا، فلا نجعل الحبوب على اختلاف أصنافها جنسا واحدا، فإذا كانت أجناسها مختلفة لا يضم بعضها إلى بعض. إنسان فلاح عنده يعني قطع صغيرة، هذه البقعة يزرعها ذرة، والبقعة الأخرى يزرعها مثلا بر، وأخرى يزرعها شيء من العدس أو الفول، فنقول إذا لم يجتمع من كل جنس خمسة أوسق 300 صاع فلا زكاة عليه، ولا نلزمه بأن يجمع الأصواع من هذه الأجناس كلها ويخرج منها زكاة. وكذلك مزرعته ما فيها إلا عدد قليل من النخيل، مقدار قليل من العجوة، قليل من الروثانة، قليل من الصفاوي، قليل من الشلبي، قليل من كذا كذا البرني، إذا كان هذه تعتبر جنس واحد، هذه جنس واحد، فلا يحتج بأنه لا يجد من كل نوع نصاب، لا، نقول كلها تعتبر جنس واحد. إيه نعم. قال ويعتبر أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة. إيه، هذا من الشروط، أن يكون النصاب الذي هو 1600 رطل بالعراقي خمسة أوسق لابد أن يكون مملوكا لصاحب الثمرة، لصاحب الزرع عند وجوب الزكاة، لأن الله سبحانه وتعالى قال وآتوا حقه يوم حصاده، فلو انتقل الملك قبل يوم الحصاد بأمر ما، يعني مات الفلاح فلا تجب عليه الزكاة، لا تجب، تجب على الورثة، الورثة هم الذين اتفق لهم أن حصاده وكان في أيديهم. أو مثلا إذا باع الأرض كلها، البستان كله باعه قبل أن يستوي، قبل أن يستوي الحب وقبل أن تصلح الثمرة، وإلا فبيعه، بيع الثمرة وحدها ما يجوز، بيع الثمرة وحدها قبل صلاحها منهي عنه، لكن إذا باع البستان كله أو باع الأشجار، افترض أنه باع الأشجار، ففي هذه الحالة إذا باعها قبل أن تستوي ويشتد الحب وتنضج الثمار فلا زكاة على البائع، لأنه لم يتفق يوم حصاده أن يكون بيده، لكن تكون الزكاة على المشتري في هذه الحالة، الزكاة على المشتري. إذن في من الشروط أن يكون لا يجب إلا يعني يوم الحصاد، يكون يوم الحصاد في يده مالكا له. هنا فلا تجب فيما يكتسبه اللقاط أو يأخذه بحصاده، يمثل يعني بما يخالف ما ذكره. يعني اللقاطين جرت عادة الفلاحين في الأرياف يسمونهم اللقاطين أو يأتون من الفقراء فيتتبعون الزروع عند حصادها ويجمعون شيء قد يكون يبلغ نصاب، وكذلك عند جني الثمار فيجمعون من التمور أو من التين مثلا، يجمعون شيء قد يبلغ النصاب. فهؤلاء اللقاطين لا زكاة عليهم ولو جمعوا نصابا، لأنه عند حصاده لم يكن ملكا لهم، إنما ملكوه بعد الحصاد، بعد يوم الحصاد، والزكاة وجبت يوم الحصاد عندما كان ملكا للفلاح للزارع نفسه. نعم. قال: ولا فيما يجتنيه من المباح كالبطن والزعبل وبزر قطون ولو نبت في أرضه. كذلك يعني ما يجنيه من المباحات، البطن أنواع من الأعشاب والبذور يلتقطونها في الصحراء في الجبال، والزعبل شعير الجبل، فهذه أنواع مباحات لا لم يكن مالكها عند استوائها وليس لها مالك، هذه في الملك العام. فلو أن إنسان تتبع هذه الأعشاب وهذه البذور وجمعها من أعشابها ومن مواضعها وحصل منها 5 أوسق أو أكثر لا زكاة عليه، لأن الشرط لم ينطبق عليه، لم تكن ملكا له يوم الحصاد. لكن هناك من فقهاء الحنابلة من يرى أنه عليه الزكاة فيها وأنها داخلة في عموم الأرض. أنفقوا من طيبات ما كسبتم، وأنفقوا يقولون أنفقوا إنما هو لفظ يصدق على الزكاة، لأن الله سبحانه وتعالى عاتب الذين لا يخرجون الزكاة في قوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، قالوا هذا في شأن الزكاة. فقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، يتناول هذه الأشياء المباحة، ومنهم من قيدها إذا كانت في أرضه، إذا نبتت هذه الأعشاب في أرض الفلاح فحصل من هذه الأنواع وخلافها التي يذكرها الفقهاء من بذور الأعشاب وثمارها وهي أعشاب برية، فيقول يخرج منها الزكاة، لكن جمهور الفقهاء على أنه لا زكاة فيها. إينا. قال: فصل: يجب عشر فيما سقي بلا مؤنة. يبين المؤلف رحمه الله مقدار الزكاة بعد أن بين الأنواع التي تجب فيها الزكاة من أنواع الحبوب والثمار، وأيضا مقدار النصاب الذي إذا بلغته هذه الأشياء وجبت فيها الزكاة، والشرط الذي ينبغي أن يراعى وهو أن يكون النصاب مملوكا له عند وجوب الزكاة، والزكاة إنما تجب عند اشتداد الحب ونضوج الثمرة. فيبين مقدار الزكاة، مقدارها ورد في حديث جابر رضي الله عنه وحديث ابن عمر رضي الله عنهما: فيما سقت السماء العشر. فإذا كان أو في لفظ ابن عمر أو كان عثريا، والعثري الذي يشرب بعروقه، تكون الأرض من الأراضي التي مياهها قريبة، فالزراع يكتفون بحرث الأرض وبذرها أو غرس الأشجار ولا تحتاج إلى سقي إلا قد يكون شيء قليل، إنما تشرب بعروقها. فإذا كانت تشرب بالأمطار أو الأنهار أو العيون الفياضة أو بعروقها، لأن الماء قريب لا يحتاج إلى حفر آبار ولا إلى مضخات ولا شيء من ذلك، فيجب العشر، لأن الكلفة يعني قليلة في شأن الزارع، لم يتكلف مثل الذي يتكلف استخراج الماء بالآبار وحفر الآبار وشق القنوات والأنابيب وما إلى ذلك، فيجب العشر. وإذا كان بكلفة ومؤنة فعلى ما ورد في الحديث، إذا كان بالنضح ويستخدم الإبل النواضح كما كان في العهد السابق أو الثانية كما في حديث جابر، ومثله الآن الآبار الارتوازية والمضخات والآلات والدواليب التي كانت تستخدم لاستخراج الماء من الأنهار، فهذا يكون بكلفة، فزكاته أقل نصف العشر أي 5%، تكون الزكاة 5%. هنا ونصفه معها وثلاثة أرباعه بهما، يعني إذا كان مثلا هذا الحق الزراعي يشرب موسم الأمطار قد يمتد إلى شهر ونصف، إذا افترضنا أن الموسم الزراعي 3 أشهر مثلا أو 4 أشهر، فأربعة أشهر شهرين الأمطار تكفي وزيادة، وشهرين يحتاج معها الفلاح إلى استخراج الماء، ففي هذه الحالة يكون 3/4، يكون الواجب عليه 3/4، لأن النصف الذي بالأمطار فيه العشر، والنصف الذي بغير بكلفة ومؤنة فيه نصف العشر، فإذا أضاف هذا إلى هذا حصل من مجموعهما 3/4، 3/4، 3/4 العشر. إيه؟ قال فإن تفاوتا فبأكثرهما نفعا، يعني تفاوت ما يستطيع الضبط هو النصف أو أقل، فبحسب النسبة يجتهد في هذا، قد يكون إن كان يعرف أن الربع بالأمطار وثلاثة أرباع بالسقي الذي هو قام به أو العكس أو ثلث وثلثين، إنما يستخرجها بحسب النسبة، بحسب النسبة، ويحاول يحتاط أن يزيد ولا يبخل ولا يشح في هذه الحالة. يعني شيخ تكون كالسوم، مثل السوم في الماشية. إيه نعم، في الماشية يعني السائمة فيها الزكاة والمعلوفة لا زكاة فيها، فيتفق أحيانا أنه يسومها أكثر العام، لكن في السائمة غلبوا الأكثر، هناك غلبوا إذا سامت أكثر العام أعطوها الحكم كاملا، ولو أعلفت بعض الحول، إلا عند الشافعية فيرون أنها يعني بحسب النسبة، بحسب النسبة. قال ومع الجهل العشر، إذا كان ما يضبط ما يدري، حصل سقي بالأمطار أو بالأنهار ومر فترة في أثناء الموسم هو قام بسقيها بجهده لكن يجهل، فالأصل أن الزكاة لازمة في حقه، فيجب عليه العشر، يجب عليه العشر إبراء لذمته وخروجا من الواجب بيقين، لأن الواجب يعني استقر في ذمته وجوب الزكاة بحصول المال الذي يعني تعدى النصاب، فتجب عليه الزكاة، فيجب أن يخرج منها بيقين، ولا يخرج منها بيقين إلا إذا أخرج العشر، إذا أخرج العشر. قال وإذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمر وجبت الزكاة، هذا تحديد متى تكون الزكاة واجبة ومتى تتعلق بالذمة أو بعين المحصول. إذا اشتد الحب، اشتد الحب يعني صار جامد وقاسي، لأن أول ما ينعقد حبوبة مثلا البر والذرة تكون كأنها الماء في أول بدايتها، ثم لا تزال تغلظ تصير غليظة القوام وتشتد شيئا فشيئا حتى آخر الأمر تكون يابسة جدا بعد أن تحصد أو تبقى في سنابلها، فإذا اشتد صار يعني غليظ القوام ولا يكاد إذا ضغط عليه يعني يمرس بل متماسك، هنا اشتد، أو كما يقول استوى، يقول استوى وصار قابلا للحصد، قابلا للحصد، فهنا تجب الزكاة. أما قبل هذه الفترة لا تكون الزكاة واجبة، فلذلك إذا خرج عن ملكه لأي سبب من أسباب الخروج لم تعد الزكاة واجبة على المالك الأول، بل إلى من انتقل، إلى من انتقل إليه الملك. والثمار بالنضوج كما جاء في حديث إذا حمار أو صفار، بالنسبة للتمور إذا بدأ فيها في البستان بعض النخيل تحمر وتصفر حسب ألوانها فيكون بدأ الصلاح فيه، بدأ الصلاح فيه. والعنب كذلك إذا انعقد وحلولة وزالت الحموضة وأيضا لان، لأن العنب يكون قاسي أول ما يبدأ متحجر، ثم بأمر الله مع يعني استمرار السقي ويبدأ بالنضوج طعمه وأيضا يلين ملمسه، فهذا علامة نضجه، إذن تجب الزكاة عندما تكون هذه العلامات تجب الزكاة. ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في البيدر، يعني الوجوب لأنه وقته يمتد، ليس حدا زمنيا يعني كالشعرة، لا يمتد فترة. والبيدر معروف عند الفلاحين اللي يسمى عند بعضهم الجرين، وهو الموضع الذي تجمع فيه الثمار، تجمع فيه الثمار من الحبوب، والحبوب وأصلافها تجمع لتداس، يدوسونها ويقوم عليها بإصلاحها وتجفيفها. فما لم تنقل من الحقل إلى الجرين أو إلى البيدر فإنه لم يستقر الوجوب بعد، لم يستقر الوجوب بعد. لكن هنا لابد من مراعاة عدم الإهمال من الفلاح. إذا كان الفلاح تركها، ترك الثمار على الأشجار والتمور على النخيل، وترك الحبوب في سنابلها وتقاعس وتكاسل حتى أتت الأمطار فأتلفتها، أو رياح وعواصف، أو عرض لها أي عارض فتلفت، هذا منه إهمال. فالمقصود أن استقرار الوجوب بالنسبة للمدة الكافية للفلاح لكي ينقلها من موضعها إلى الجرين أو إلى البيدر لإصلاحها وتصفيتها. فلا يستقر الوجوب إذا كان الرجل جاد في عمله ولم يتقاعس ولم يهمل، لا يستقر الوجوب حتى يضعها في البيدر، حتى يضعها في البيدر. نعم. قال: فإن تلفت قبله بغير تعد منه سقطت. إذا تلفت قبل أن ينقلها إلى الجرين والبيدر بغير تعد منه، أي لم يتساهل في يعني لا تفريط ولا أيضا تعدي، فلا مسؤولية عليه ولا نجبره بأن يضمن الزكاة لأنه ما قصر ولا تساهل، وهذا أمر لا بد منه، يعني متمم لعملية الحصاد. الله سبحانه وتعالى قال: وآتوا حقه يوم حصاده. ليس المقصود كما يقول أهل العلم أنه في هذا اليوم، إنما هذا التعبير والله أعلم إشارة إلى المسارعة والمبادرة في إخراج الحق، وإلا قد لا يتصور إخراجه يوم حصاده، لأنه يحتاج إلى التجفيف، يحتاج إلى التنقية، والدياس بالنسبة للحبوب تداس وتذرى وتصفى، ولا تخرج الزكاة إلا من الصافي، لا تخرج إلا من الصافي. لكن الآية تحمل على يعني مبالغة في المبادرة إلى إخراج الزكاة، فكون الفلاح يحتاج إلى نقل الثمار والحبوب إلى البيادر والجرن هذا أمر لا بد منه، فلذلك لو تلفت قبل النقل من غير تقصير ولا تفريط فإنه لا يضمن الزكاة في هذه الحالة. قال: ويجب العشر على مستأجر الأرض دون مالكها. هذا الذي يحصل، يأتي إنسان يستأجر أرض من آخر ويزرعها قمحا أو شعيرا أو ذرة أو غير ذلك، فيا ترى على من تجب الزكاة؟ فأهل العلم منهم من يقول تجب على صاحب الأرض، ومنهم من يقول على صاحب الزرع، والصحيح كما قال المؤلف تجب على صاحب الزرع، لأن الله سبحانه وتعالى خاطب صاحب الزرع قال: وآتوا حقه. من قال وآتوا حقها؟ الأرض. قال: وآتوا حقه، بعد أن ذكر الزرع والثمار قال: آتوا حقه. وهذا ملك للمستأجر، أما صاحب الأرض فأخذ الأجرة، فزكاة الأجرة إن بقيت عنده وحال عليها الحول فإنها تجب عليه الزكاة بهذه الصفة. أما الزارع أو صاحب الغرس والأشجار فإن الزكاة تجب عليه، لأنه هو مالك الثمرة وصاحب الثمرة وصاحب الحبوب ونحوها. نعم. وإذا أخذ من ملكه أو موات من العسل 160 رطلا عراقيا ففيه عشره. هذه زكاة العسل، وهي محل خلاف بين الفقهاء. جمهور الفقهاء لا يرون في العسل زكاة، لكن الإمام أحمد رحمه الله المشهور عنه ما ذكره المؤلف يرى أن الإنسان الذي يمتهن استخراج العسل أو تربية النحل، فإن كان من ملكه، إذا كان من ملكه أو موات، يعني جبال يحتاج أن يمر بها وليست ملك أرض موات، فجبال أو وديان، والنحل لها بيوت في هذه الجبال والأشجار وتعرش فيها، فاعتاد أن يأخذ منها عسلا ويتردد عليها، فإذا بلغ ما يأخذه 160 رطلا عراقيا فتجب فيه الزكاة، تجب فيه الزكاة. أو كان في ملكه يربي النحل، يربيها ويضع لها المناحل المعروفة، فيجني منها في العام ما مقداره ما ذكره المؤلف 160 رطل عراقي. ومن الفقهاء من يقول المقدار 5 أوسق مثل ما ورد في الحبوب والثمار، ويحتجون بما ورد في حديث أبي سيارة يروي سليمان بن موسى عند أحمد وغيره أن أبا سيارة رضي الله عنه أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وطلب منه أن يحمي له جبال فيها نحل، فقال أدي العشر ونحميها لك، فصار يؤدي العشر. وأيضا في عهد عمر رضي الله عنه، في عهد عمر رضي الله عنه كان يأخذ من أصحاب العسل العشر، العشر، ويحمي لهم مناحلهم إذا كانت في أرض موات. فهذا الذي دفع بالإمام أحمد رحمه الله إلى أن يوجب الزكاة في العسل، ونصابها 160 رطلا عراقيا. وبعض أهل العلم يقدر مقدارها ب 62 كيلو، 62 كيلو الكيلو المعروف. قال: والركاز ما وجد من دفن الجاهلية ففيه الخمس في قليله وكثيره. الركاز مثل ما فسره المؤلف رحمه الله ما وجد من دفن الجاهلية من ذهب وفضة ونحوه، إذا وجد إن كان سبائك أو نقود أو أواني، فإذا وجد وعليه علامة الجاهلية أي قبل الإسلام، عليه ما يدل عليه من تاريخ أو علامات أو شعارات أو ما إلى ذلك، ففيه الخمس. وهذا كما جاء في حديث جابر رضي الله عنه العجماء جبار، إلى أن قال: وفي الركاز الخمس، أي 20%، لأنه لم يتكلف فيه ولم يتعب فيه، فإذا وجده وكان مثلا في باطن الأرض واستخرجه فيخرج خمسه، إن كان ذهبا أو فضة فعليه الخمس، وهو ما وجد من دفن الجاهلية. أما إذا كان عليه علامة تدل على أنه في أهل الإسلام وعهده من عهد المسلمين، فهذا يعتبر لقطة، يعتبر لقطة، شأنه شأن اللقطة التي يعلن عنها وينشدها سنة ويعلن عنها. إيه نعم شيخ، هل هناك ضابط؟ هل هناك ضابط للقلة والكثرة؟ لا، ليس الركاز ليس له نصاب، لأن الحديث ورد فيه مطلقا: وفي الركاز الخمس، فما وجد منه من قليل أو كثير فعليه الخمس. وقد وردت آثار عن علي رضي الله عنه لم يراعي فيها النصاب، وأمر من وجد الركاز أن يأخذ أو أن يخرج الخمس ويأخذ الباقي. قال رحمه الله تعالى: باب زكاة النقدين. نقتصر على هذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراط المستقيم، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.